بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني، وقال إسناده حسن، وصححه البخاري، وتكلم فيه أحمد وابن عبد البر وغيرهما، وهو من رواية ابن إسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بالقراءة خلف الإمام، والقراءة خلف الإمام جاء في بعض الحديث، جاء هذا الحديث في بيان أن الإنسان يقرأ بفاتحة الكتاب فقط إذا كان مأموما، وأنه لا يقرأ يعني لا يقرأ غيرها. وجاء يعني في بعض الحديث ما يدل على أن قراءة المأموم قراءة الإمام قراءة المأموم، لكن هذا الحديث يعني يدل على ثبوتها، وعلى أن الإنسان يقرأ الفاتحة وراء الإمام ولا يقرأ غيرها. يقرأ الفاتحة وراء الإمام يعني إذا كان هناك سكتات يعني يقرأ فيها، وإن كان ما هناك سكتات فإنه يقرأها والإمام يقرأ السورة. وقد جاء في هذا الحديث أنهم كانوا يفعلون ذلك هذا، يعني أنهم يسرعون في القراءة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ودل على أن المأموم ممنوع من قراءة شيء غير الفاتحة وراء إمامه، يعني في الصلاة الجهرية، وإنما أنه مأمور بالقراءة خلف إمامه، وأنه لا يقرأ شيئا أكثر من الفاتحة. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه مسلم وصححه الإمام أحمد. وتكلم في قوله: فإذا قرأ فأنصتوا، أبو داود والدارقطني وأبو علي النيسابوري وغيرهم، وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه مسلم، وتكلم فيه غير واحد. بأهد. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه مسلم وصححه الإمام أحمد. وتكلم في قوله: فإذا قرأ فأنصتوا، أبو داود الدارقطني وأبو علي النسابوري وغيرهم، فقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه مسلم، وتكلم فيه غير واحد. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله عليه السلام أنه خطبهم وعلمهم صلاتهم وسنتهم، وجاء فيه: وإذا قرأ فأنصتوا، لأن الأول فيه القراءة، فيه أنه يقرأ الفاتحة، وهنا قال: وإذا قرأ فأنصتوا، يعني معناه أنه يعني ما في قراءة، لكن يجمع بينهما بأن يحمل يعني حديث الحديث المتقدم على خصوص قراءة الفاتحة، ويعني وهنا يقول: وإذا قرأ فأنصتوا، يعني في غير الفاتحة. وأما الفاتحة فإنه يؤتى بها، فإنه يأتي بها المأموم كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، حيث قال: لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. قوله: وإذا قرأ فأنصتوا، هذا يدل على أن ما عدا الفاتحة فإن على المأموم خلف إمامه أن ينصت. وقد جاء هذا الحديث في صحيح مسلم، وذكر ومسلم قيل: لماذا لم تضعه في كتابك؟ قال: ليس كل صحيح عندي وضعته هنا، يعني معنى ذلك أن المسلم ما استوعب ما أراد الاستيعاب. وكذلك البخاري، البخاري ومسلم ما أراد استيعاب الأحاديث الصحيحة، وإنما أراد ذكر جملة كبيرة منها، وهذا يوضحه يعني هذا الكلام الذي ذكره مسلم يعني في صحيحه، حيث قيل له لماذا لم تضعه في صحيح؟ قال ليس كل صحيح وضعته هاهنا. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم، وقال على شرط البخاري وقد قصر من عزاه إلى ابن الجارود فقط. ثم ذكر هذا الحديث، ذكر هذا الحديث الذي فيه الـ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي فقال يعني أنني لا أحسن من القرآن فعلمني شيئا يجزئ، يعني معناه الإنسان إذا كان لم يحفظ شيئا من القرآن وأراد أن يصلي وهو لم يحفظ شيئا من القرآن، فإن هذه الكلمات التي جاءت في الحديث يأتي بها الإنسان يعني في بدل القراءة، ولكن عليه أن يتعلم ولا على الأقل سورة الفاتحة التي يعني يقرأ بها في كل ركعة من ركعات الصلاة. لكن إذا كان الإنسان لم يكن حافظا شيئا من القرآن لا الفاتحة ولا غيرها، فإنه يأتي بهذه الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن هذه كلمة فيها ذكر الله عز وجل، وهو يأتي بها بدل القراءة يعني حيث لم يكن متمكنا من حفظ شيء من القرآن، وعليه المبادرة بحفظ ما أمكنه القرآن ولا سيما يعني سورة الفاتحة. فقال هذه لربي يعني لأنها كلها ثناء على الله عز وجل فما لي؟ فقال قل رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. ثم شد على يديه وهذا، فقال الرسول أما هذا فقد ملأ يده من الخير. ملأ يده من الخير يعني لما شد يده يعني بعد أن سمع هذا الكلام الذي سأل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم سؤالين، سؤالا يتعلق بما يأتي به في بدل القراءة، وسؤال يأتي به من أجل الفوائد التي ترجع إليه وهي المغفرة والرحمة. فقال أما هذا فقد ملأ يده من الخير، يعني إشارة إلى أنه لما قبض يده على هذه الأشياء التي سمعها قال صلى الله عليه وسلم إنه ملأ يده من الخير. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن الإمام قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدلنا على الملائكة تؤمن على يعني على على على على التأمين في صلاة في الصلاة، وكذلك الإمام كان يؤمن، الرسول كان يؤمن، وهو يدل على حصول التأمين من الإمام والمأموم ومن الملائكة، كل هؤلاء يؤمنون عند قول ولا الضالين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من وافق إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا يدل على تأمين الإمام، وأن المأمومين يؤمنون معه لا يتقدمون ولا يتأخرون وإنما يأتون، لأن إذا قال ولا الضالين الإمام يقول آمين والمأمومون يقول آمين والملائكة تقول آمين، عندما يقول ولا الضالين الإمام والمأموم والملائكة كلهم يقولون ولا الضالين. ثم قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا يدل على صلاة الجماعة، وهذا لأن الحديث لا يتأتى إلا مع حصول الجماعة ووجود صلاة الجماعة، فهو يدل على يعني مشروعية صلاة الجماعة، وأن الناس يأتون للمساجد وأنهم يعني يسمعوا إذا سمعوا قراءة الإمام ينصتون، وإذا فرغ من ولا الضالين يقولون آمين، ومن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى ذلك أن الإمام والمأموم والملائكة كلهم يقولون في وقت واحد آمين، ومعنى آمين اللهم استجب. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري: وكان يطول الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. أعد. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة. فذكرها يعني هذا الحديث في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصلي بهم، وأنه يقرأ يعني في الركعتين يعني الأوليين يعني يطول فيهما، وأنه يقرأ مقدار 30 آية، وأن الركعة الثانية الأولى أطول من الثانية، يعني وذلك ليجتمع الناس وليعني يحضر وليدرك أول ركعة من كان متأخرا، لأن هذا من من من أسباب تطويل القراءة في الأول. ولهذا جاء في قصة يعني قتل عمر رضي الله عنه واستشهاده، وأنه جاء فيه أنه كان يقرأ يعني في سورة يوسف يعني ليحضر الناس يعني ليدرك الناس، يعني معناه يطول في أول الصلاة ليدرك الناس الصلاة، فكان يطول في الركعة الأولى من الصلوات يعني أكثر من الثانية، يعني حتى يدرك الناس أول الصلاة الذي هو الركوع لأول الصلاة. قال إيش؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا. يسمع الآية أحيانا يعني حتى يعرف الناس وش اللي هو يقرأ، لأنه يعني ما يقرأ هي سرا الظهر، ولكنه يجهر بالآية حتى يعرف الناس إيش السورة اللي يقرأ فيها، إيش السورة التي يقرأ فيها يعني في صلاة الظهر، هذه صلاة سرية. فإذا سمعوا يعني نطقه أحيانا ببعض الآية أو بشيء من الآية، فإنهم يعرفون السورة التي كان يقرأ بها في صلاته عليه الصلاة والسلام في صلاته السرية. نعم. وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية. هذا هو المقصود كما عرفنا، أن حتى يدرك الناس الركعة الأولى. نعم. ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. يقرأ بفاتحة الكتاب يعني لا يزيد عليها، وقد جاء في بعض الأحاديث التي ستأتي أنه يقرأ على النصف، يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الظهر على النصف من الركعتين الأوليين، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين من العصر على النصف من الأوليين في صلاة العصر. نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري: وكان يطول الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. وفي رواية: بدل تنزيل السجدة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه كان الصحابة رضي الله عنهم يحذرون يعني يقدرون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، وقال إنه كان يقرأ في الظهر يعني مقدار ألف لام ميم السجدة، وفي الرواية الأخرى أنه مقدار 30 آية، وأنه يقرأ بالركعتين الأخيرتين على النصف من ذلك وأما صلاة العصر فإنه يقرأ فيها في الركعتين الأوليين مثل الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر، يعني الذي هو نصف الثلاثين آية الذي 15 أو نصف سورة ألف لام ميم السجدة، يعني يقرأ على النصف، فتكون صلاة العصر على النصف من الظهر، الركعتان الأوليان القراءة فيهما على نصف من قراءة القراءة في الظهر، والركعتان الأخيرتان على النصف يعني، والقراءتان الأخيرتان على النصف يعني في العصر على النصف مما يقرأ فيه بصلاة الظهر، وهو مقدار يعني الأوليين 15 واللي وراء التي بعدها على النصف من ذلك. نعم. وعن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه ابن ماجه النسائي وهذا لفظه، وهو أتم وإسناده صحيح. أعد. وعن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة عنه المتعلق بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يطيل في الأوليين ويخفف الركعتين، وكذلك بالنسبة للعصر يعني كان يعني يخفف يعني على النصف من ذلك، وهو مثل ما تقدم في الذي جاء أنهم كانوا يحذرون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، وأن الظهر وأن العصر على النصف من الظهر على النصف من الظهر، يعني هكذا يعني. فهذا حديث أبي هريرة مثل مطابق للحديث أو مماثل للحديث السابق الذي مر في أن الصحابة كانوا يحذرون قراءته صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بالمقدار الذي ورد في الحديث. فحديث أبي هريرة هذا مطابق وموافق يعني له. قال إيش عن أبي هريرة؟ قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. هذا رجل مبهم يعني، يعني جاء يعني غير معين، وقد ذكر أنه أنه عمر بن عبد العزيز، لكن يعني هذا يعني الذي يبدو أنه ليس عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله إنما ولد بعد وفاة أبي هريرة، لأن أبا هريرة توفي قبل 60، وعمر بن عبد العزيز ولد بعد 60، وعمر بن عبد العزيز ولد بعد 60 لأنه مات من سنة 101 وعمره 40 سنة، فإذا ولادته كانت بعد 60، فيعني فهذا يعني يعني يدل على أن على أنه إن كان معزوا إلى أبي هريرة فإنه وهم، وإن كان المقصود ذلك من قاله دون أبي هريرة، وأن الذي قال ذلك دون أبي هريرة فهذا ممكن. نعم. مش بعد. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. يعني المفصل هو يعني يبدأ من قاف أو من الحجرات، يعني هذا هو المفصل، وسمي مفصل لكثرة الفصل يعني الفصل بين السور بالبسملة، لأنها سور كثيرة، والفصل بين كل سورة وسورة يعني فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يعني قيل له المفصل. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن 7 أحزاب، يعني كما جاء في عن أوس بن أوس الذي فيه قال أنهم يحزبون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13، وحزب مفصل 1 وأول قاف، يعني أنه 7 أحزاب، يعني يقرؤون كل يوم حزب ويختمون ب7 أيام في أيام الأسبوع، يعني كل أسبوع يختمون القرآن. وقال وحزب مفصل 1 وأول قاف، وحزب مفصل أول قاف، وقال إنه يقرأ بالمغرب من قصار المفصل، ويقرأ في العشاء من أوساط المفصل، ويقرأ بالفجر من طوال المفصل. وقد قيل إن طوال المفصل تنتهي يعني إلى عمة، وأن أوساطه من عمة إلى الضحى، وما بعد ذلك هو قصاره. نعم. وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة، رواه أبو داود. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من هو صحابي عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه كان أنه ما من آية من سورة من سورة مفصل إلا وسمعنا أن من يقرأ بها. ويعني وهذا الحديث يعني إسناده ضعيف، لأنه من رواية ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس، ولم يوجد منه التصريح بالسماع، فإذا يعني يكون غير ثابت. لكن يعني كما هو معلوم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كما يعني جاء في الحديث السابق أنه كان يقرأ يعني أحيانا يطول واحد حتى المغرب التي يقصر فيها، وجاء أنه يقرأ فيها من قصر مفصل، جاء في حديث صحيح أنه قرأ فيها بالعراف، أنه قرأ فيها بالعراف. ولهذا فإن التي يقرأ فيها في قصر مفصل يقرأ منها من طوال القرآن، وأنه يخفف يعني في بعض الصلاة، وقد تكون يعني مثلا الصلاة التي يطول فيها تخفف. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقرأ بالطور في المغرب، وهذا قاله قبل أن يسلم، لأنه من أسارة بدر، وقد أتي به مع الأسارة في المدينة، فكان سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الفجر ويقرأ بالطور، وكان ذلك سببا في إسلامه كما جاء في بعض الروايات. يعني كان لما سمع قراءة الطور وفيها أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون الآيات، قال كاد قلبي أن يطير، ثم يعني دخل في الإسلام وأسلم رضي الله تعالى عنه. نعم. وعن فليح قال: حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد رضي الله عنه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبعه، رواه أبو داود، وروى الترمذي بعضه وصححه. نعم. أعد. وعن فليح قال: حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد رضي الله عنه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث أن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وتذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حميد الساعدي: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفيه قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ثم إنه لما ركع يعني ذكر الحديث، ولما جاء عند الركوع وضع يديه على ركبتيه يعني كأنه قابض لهما، يعني كأنه قابض لهما، يعني معناه أنه وضع يديه على ركبتيه ووتر إيش؟ ووتر يديه. ووتر يديه يعني معناه أنه يعني لم يجعل يديه متصلة بفخذيه، وأنه يعني لم يجافي بل جافى بينهما، يعني بل جافى، ما جعل يديه تلتصق ببطنه أو برجله وإنما جعل فيه مجافات، نعم، يعني يسيرا، يعني بحيث لا يؤثر الإنسان على جاره في الصلاة. أيوة. قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. ثم ذكر السجود وأنه وضع جبهته وأنفه ويعني نحى يعني يديه عن جنبيه، معناه أنه يجافي، لم يلصق يعني يديه بجنبيه وإنما جاف بينهما، يجافي بينهما، يعني معناه أنه يعني لا يلصق. فهذه هي كيفية السجود التي حكاها أبو حميد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنه أعلمهم، وإنما قال أنه أعلمهم حتى يعرفوا بأنه يعني متمكن وأنه متحقق من أنه عارف لكيفية الصلاة، وإنما قال هذا الكلام ليأخذوا عنه وأنه متقن للشيء الذي يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، يعني معناه إذا قام من السجود يعني يجلس ويستقر حتى يكون على على على هيئة الجلوس. نعم. ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. ثم ذكر الحالة عند الجلوس، وهذا يعني في التشهد الأول، وذلك بأنه يعني ينصب اليمنى ويجعل أصابعها إلى القبلة ويفرش اليسرى ويجلس عليها، يعني يجلس الرجل في اليسرى ويجلس عليها، وهذه هي هيئة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. أما في التشهد الأخير فإن فيه التورك، يعني حيث يخرج رجله اليسرى يعني من تحت ساقه اليمنى ويجلس على الأرض، فيكون مقعدته تكون على الأرض وليس على رجله كما هي حال الافتراش، ويجعل كذلك في حال جلوسه يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى. قال إيش؟ ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى. نعم. وأشار بإصبعه. رواه. وأشار بإصبعه يعني في السبابة في اليمنى، يعني يشير يعني في التشهد عند ذكر الله عز وجل. نعم. رواه أبو داود وروى الترمذي بعضه وصححه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.